في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. يا حبذا نهر القصير ومغربا ونسيم هاتيك المعالم والربا، وسقى زمانا مر بي في ظلها ما كان أعذبه لدي وأطيبا. أيام أولع بالخدود نقية والقد أهيفا والمقبل أشنبا، وأزور حانات المدام ولا أرى غير الذي قضت الخلاعة مذهبا. مالي وما قاتت سني أصابعي لم أقض باللذات أوطار الصبا، فلأهجرن أخا الوقار وشأنه ولأركبن من الغواية مركبا، ولأطلعن شموس كل مسرة وأكون مشرق أفقها والمغربا. يا صاحبي جعلتما بعدي خذا قول امرئ عرف الأمور وجربا. لم يخلق الرحمن شيئا عابثا فالخمر ما خلقت لأن تتجنبا، وتغنيا لا بالحطيم وزمزم بل بالحما وبساكنيه وزينبا. حياك الجمال وأوفى النصيبا، فصرت إلى كل قلب حبيبا، ورد جلالك عنك العيون فكنت الحبيبا وكنت الرقيبا. منعت دموعي أن لا تصوبا وأسهم عينيك ألا تصيبا، وأقسمت ألا يراك امرؤ سوى نظرة ثم يدعو الطبيبا، وحسنك أقبل في جحفل فلم فيك أضحى فريدا غريبا. حبيب القلوب أذبت العيون، حبيب الفؤاد أذبت القلوب. أيا كعبة الحسن إني جعلت على سلوة الحب مني صليبا. أجابت فلم تلق مني ندا، ونادت فلم تلق مني مجيبا. سيداتي وسادتي، حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.